أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم تعلم علم المنطق في العقيدة؟ وما حكم تعلم المقدمة المنطقية التي وضعها ابن قدامة رحمه الله في أول كتابه روضة الناظر؟ والله العلماء يحذرون من تعلم علم المنطق، علم الجدل، ويقولون يكفي معرفة الكتاب والسنة، فيهما المقنع وفيهما الكفاية. وقد حاولوا مع الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما فتح المعاهد والكليات، حاولوا معه أنه يقرر علم المنطق، فأبى وأصر على حتى توفي رحمه الله على منهج من سبقه من تحذير من علم الجدل، ويقولون يكفي علم الكتاب والسنة، ما في شك إن هذا يكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هل يجوز التعبيد؟ اختلفوا هل المقدمة اللي في روضة الناظر هل هي من عمل المصنف أو لا، بدليل إن بعض النسخ أو كثير من النسخ ما فيها مقدمة، ما فيها هذه المقدمة، الله أعلم أنها ألحقت بها.